صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يحمد الله عز وجل على من أعلم من نبيه من العودة إلى تجلس العلوم الشرعية وإقامة حلقات علمية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن العلم هو ميراث الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم المعلمين الأول عليهم الصلاة والسلام، علموا الناس وأرشدوهم ودلوهم على الخيرات وبلغوهم رسالة ربهم. وهكذا العلماء وطلبة العلم هم ميراث الرسل، وهم يبلغون عن الله، والعلماء ورثة الأنبياء. وهو الأنبياء لم يرثوا دين ولا دينهم غير ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. ولا شك أن إقامة حلقات العلم، ولا شك أن الانتماء لطلب العلم وتحصيل العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات، ومن أسباب تعليم الناس الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة، ومن أسباب التعامل على البر والتقوى، ومن أسباب التواصي بالحق والصبر عليه، ومن أسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما زاد علم الإنسان وتفقهه في الدين زاد درجته في الآخرة، وزاد نصره لله ولعباده، وزاد بذله العلم في الناس وتوصيته الناس بما يلزم، وإرشادهم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. كلما زاد العلم العبد بالله وبدينه زاد نشاطه في الحق، وزاد نشاطه في البلاغ عن الله وعن رسوله، وزاد نشاطه في إقامة حلقات العلم وبلاغ الناس ما يجب عليهم، وزاد نشاطه أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلاة الرحم وغير ذلك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتعاون على الخير والفضول في مجالس العلم كل ذلك من أسباب رفع الدرجات عند الله عز وجل، ومن أسباب حصول العلم النافع. يقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائلا بقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد سبحانه الملائكة أولو العلم على وحدانيته جل وعلا، وهم مع الملائكة شهداء الله على وحدانيته وإلهيته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا. فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة. إنما هو العلماء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة، هم أشد الناس خشية لله. أفضل الناس خشية لله هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والقائل: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. ثم أهل العلم هكذا على حسب علمهم بالله وعلى حسب علمهم بدينه تكون خشيتهم لله. كلما زاد علم العبد بالله وبدينه وبما جاءت به الرسل زادت خشيته لله، وزادت مسارعته للخيرات، وزاد حذره من السيئات، وزاد نفعه للعباد. فالوصيه ايها الاخوه الجد في طلب العلم، تفقه في الدين، والحرص على معرفه ما قاله الله ورسوله، وما دعا الله اليه ورسوله، وما اوجبه الله ورسوله، وما حذر الله اليه ورسوله. هذه الدنيا دار العمل، هذه دار العنايه والمتابعه، دار التواصي بالحق، دار النصره لدين الله، دار التوجيه الى الخير، دار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدار. اما دار الاخره فهي دار الجزاء على ما جرى في الدنيا. فهذه الدار هي دار العمل، دار التواصي بالحق، دار التفقه في الدين، دار التعلم، دار التنافح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات السعاده وان الله رب العبد خيرا ان يفقه في دين الله، وان يتبصر في دين الله، وان يجتهد في تحصيل العلم النافع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله من خير في أجل فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لما بعثه إلى خير من اليهود لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر عليه. وكان يوما جالسا في أصحابه رضي الله عنه فقال: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وهو به يديه فيرجع بناقتين صورين في غير ريف ملكة أتوحهم؟ قالوا: كلنا نحب الله يا رسول الله. قال: لا يتوجه بنفسه، لا يراد احد من نفسه، فيا لنا ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين كاملتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعجابهن من يعلم، كما رواه مسلم في صحيحه. والايات والاحاديث بالعلم والتوجه وطلبه والحرص عليه ونشره للناس كثيره جدا. وينبغي للمؤمن العنايه في هذا الامر، وينبغي له دائما ولا سيما في غربة في هذا الوقت بعد غربة الإسلام، ينبغي له النشاط الدائم في تحصيل العلم. وأعظم وسيلة إلى ذلك وأكبر وسيلة إلى ذلك العناية بالقرآن. العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه ما تيسر ذلك فهو أصل كل خير. هذا الكتاب هو أصل كل خير هو أصل العلم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل وهو للذين آمنوا هدى وشفاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو فيها العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتأقلم ومراجعة كتب التفسير ما أشكل هو أصل كل خير هو أصل العلم. فبالعناية به والإقبال عليه يحصل الأب أمران: العلم والعمل. العلم بما بيد الله والعمل بطاعة الله لأنه يهدي إلى كل خير. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني: العناية بها والحفظ عليها فيما تيسر منها والعناية بما صح منها والعناية بكلام أهل العلم ذلك ودراسة كلام أهل العلم ذلك لأن كلام أهل العلم يزيدك علما ويبصرك بما قد يخفى عليك. فالعلماء هم روح الأنبياء. فلك بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحفظا ومراجعة وتدبرا. والعناية بما قاله أهل العلم المعروفون بحسن العقيدة بالعلم النافع وبالبصيرة النافذة: استعن بالله ثم بكلامه وراجع كلامهم تستفيد منه في تفسير كتاب الله في بيان صحة أحد رسول الله في بيان معناها في بيان غريبها إلى غير ذلك. ثم مما يجب التوافي بالحق التوافي بين طلبة العلم التوافي والتنافع والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن بالحسنى بأسلوب الحسن لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالشحنة بين الجنود ولكن بالتوافي بالحق بالتنافع بالتحابب في الله بالتعاون على البر والتقوى. هكذا يكون أهل العلم وهكذا يكون طلاب العلم وهكذا يكون المؤمنون الناصحون كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين هذه صفاتهم وأهل العلم وطلبة العلم كل من حواس المؤمنين. فواجب عليهم أن يتحلقوا بأخلاق المؤمنين من التناصح والتعاون والتقوى وأن يكونوا أولياء فيما بينهم لا شحناء بينهم ولا عداء ولا خصومة ولكن بينهم التناصح والتواصي بالحق والتعبد والتقوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في هذه الايه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اولياء لا ليس بينهم خصومات ليس بينهم كذب ولا خيانه ولا غش ولا ظلم ولكن بينهم التواضع والتراحم والتعاون والتواصي بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول جل وعلا: ادع الى سبيل ربك بالحسنه يعني بالعلم ووضع الامور مضارعها والمضره الحسنه لا بالعلم لكن بالمضره الحسنه وجادلهم بالتي احسن. ويقول سبحانه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. هذا طريقه وسبيله الدعوه الى الله على علم وعلى بصيره بالرفق والحكمه. يقول عليه الصلاه والسلام: ان الرفق لا يكون شيء الا كانه ولا ينزع شيء الا كانه. وقد علمه الله ويوجه الى خير فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم وهم اهل الكتاب اليهود والنصارى اما نهى الله عن جوارهم الا بالتي احسن الا من ظلم من قضى عليه حسان الاحسن. يعني انت يا عبد الله في دعوتك مع الكفار مع اليهود مع النصارى مع الوثنيين مع الشيوعيين مع الرافضه مع غيرهم من اهل البدع تدعوهم بالرزق والوصيه بالتي احسن والجدال التي احسن واقامه الادله ترجو ان الله ينفع بذلك ترجو ان الله يجعل في غضبه قبل ذلك والتاثر بذلك فيحصل لك بذلك مثل اجورهم يحصل لك بذلك مثل اجورهم مع هدايتهم ورجوعهم الحق. من دل على خير فله مثل البدع الخير العظيم. لا يهدي الله مثل رجل واحد وقد لا افاه الى اليهود لا يهدي الله بل بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. الواجب هو التناصح والتعاون مع اهل بيتك مع اخوانك مع جيرانك مع زملائك مع زملائك مع غيرهم لا تقحم طالب الا يرجو اينما كان في البر والبحر او في الجو في اي مكان في التجاره في الباخره في الطائره في اي مكان تدعو الى الله اينما كان ويرشد الى الخير بالايات والاحاديث لا برأي فلان ولا فلان لكن بالايات قال الله وقال رسوله. واذا دعت الحاجه الى بيان كلام اهل العلم بسبيل ما كلا الكتاب والسنه لان بعض الناس قد يتأثر بكلام من يعرف منها العلم ومن يعظم منها العلم أكثر من يتأثر بأريانه، فلا بد من العنانة ووضع الأمور مواضعها ونقل كلام أهل العلم بالحاجة إلى ذلك ليستفيد الساندة والمستمع، بل يكون ذلك أقرب إلى انتفائه واستفادته إذا سمع كلام أهل العلم فيما ممن يعظمهم وممن يعرف قدرهم وفضلهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من أمورهم، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من ضلالات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويهدي كلمته، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يجزي عليهم خيارهم، وأن يرسل بينهم دعاة الهدى، كما أسأله عز وجل أن يصلح ولاة أمرهم بخير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذه الصلاة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بما يصدهم عن الهدى، والوهم بما يضرهم ولا ينفعهم من التكاثر في الأموال وغيرها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وإن كان لكم التكاثر في الأموال والجاه وغير ذلك من مسائل الدنيا ومقاصدها حتى زرتم المقابر، وحتى نزل به الموت ويغيث من المقابر. والمقصود هذا التحذير والترهيب، ربنا عز وجل رؤوف بعباده رحيم بهم، كما قال سبحانه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله غفور رحيم. هو جل وعلا رؤوف بعباده رحيم بهم، ولهذا أنزلهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم، وبشرهم وحذرهم من رغبة المعاصي، وبشرهم ورغبهم فيما ينفعهم ويسبب دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. فجدير بالعقل يتدبر ويتعقل هذا الكتاب العظيم، كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم يقول متوعدا: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كما تعلمون ما ردك هذا التكاثر الذي سألكم عن الآخرة، كما تعلمون مغبة وعاقبته الوخيمة. ثم قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر ولما غفلتم عن الحق. ثم يقول جل وعلا: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأعدوا، هذا أمر لا بد منه، فأعدوا، تبرر له من الجحيم يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى، كل يراها. فالواجب الحذر والإعداد لهذا اليوم العظيم، فكيف ترى الجحيم عين اليقين؟ فالواجب أن تحذر ما يريدك إياها وما يسبب دخولك إياها، وأنت مسؤول عن النعيم اللي أنت في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمكاتب وغير هذا، أنت مسؤول. هل أدت شغل الله؟ هل أديت حق الله؟ أو غفلت وأعرضت وسهوت ولهوت؟ يجب أن تنتبه لهذا الأمر، وأنت أن تعد العدة قبل أن تقول: يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. أنت اليوم في دار المهنة، في دار العمل، وفي السورة التي بعدها طريق النجاة، بيان طريق النجاة. إن والعصر إن الإنسان لفي خسر، بين هذا الإنسان في خسر بسبب لهوه عن الآخرة واشتغاله بالدنيا وإقامة على المعاصي إلى غير ذلك، فهو في خسارة. ثم بين أسباب النجاة والربح والسعادة في أربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. تحرص ألا تغفل عن هذا بالتكاثر فتخسر الدنيا والآخرة. واحرص على ما وصف الله به الرابحين حتى تتم لك السعادة. وهذا ذلك في أربع صفات: الإيمان بالله ورسوله، إيمانا صادقا يقتضي طاعة ربك وترك معصيته والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه. هذا هو الإيمان الصادق بالله وباليوم الآخر، بالله وبرسوله، إيمانا صادقا لله وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ثم هذا الإيمان لا بد من تصديقه بالعمل لأداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر آخر وهو التواصل، الإنسان يغفل يشغل يصدع الخير بواسع الشيء وغيره، فالواجب التواصل بين الإخوة بين الإخوان بين المسلمين، تواصل تواصل يذكر الناس، ينبه الجاهل ينبه الغافل يعلم الجاهل، كذلك الصبر لا بد من الصبر، قد ينتبه ولكن لا يصبر، فلا بد من التواصل الصبر على طاعة الله، الصبر على ترك معصيته، الصبر على الجهاد في سبيله، الصبر على اكتساب الحلال، الصبر على ترك الحرام الى غير ذلك. لا بد من تواصل وتناصر بين المسلمين وتعاون على البر والتقوى حتى الموت، حتى موافاة الله جل وعلا، وانت في صبر واحتساب وتواصل، كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. ولمن يرى؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فالنصيحه من التواصل، من التواصل بالحق، من الايمان بالله ورسوله، من التعاون على البر والتقوى. اينما كنت مع اهلك واهل بيتك، مع جيرانك، مع اقاربك، مع غيرهم، تنفع بالله ولله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله حتى تلقى سبحانه وتعالى. هذه الدار دار العذاب، هذه دار التناصر، دار التعاون على البر والتقوى، دار الاعزاز، دار الحذر من الغفله. رزق الله جميع التوفيق والهدايه، واعاذنا واياكم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. هذه الايه العظيمه فيها بيان صفات المؤمنين الكمل، انه اذا لم يهديه بالجنه والكرامه والرحمه من مولاه سبحانه، مبلوغ بكل مؤمن وبكل مؤمنه التدبر لهذه الايه والتعقل والعمل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، معنى انه مثل احبه الله، لا هلا ولا هلا ولا كذب ولا خيانة ولا غش. حسد الولي، حسد الولي مع أخيه، لا وهم أولياء الله. ومع هذه البلايا العظيمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا تمنعهم البلايا والمحبة بينهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بل ذلك من مكر أولئك، من مقتضاها وموجبها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فجدرهم بكل مؤمن ومؤمن في حياته قال لهم: هل هو متخلف بهذه الاخلاق؟ هل هو مستقيم عليها؟ فان كان مستقيم عليها فليحمد الله وليس ربه الثبات. اما ان كان قد اخل بشيء من ذلك من وجود الشحنه والعداله او الكذب او الخيانه او الغش في المعاملات فليتوب الى الله، فليتوب الى الله وليسارع بالتوبه اليه والانابه اليه لان يصحح عمله، يصحح سيرته وخلقه مع اخوانه في بيعه واشترائه وسفره واقامته وزياراته وحديثه وغير ذلك. هكذا يعلمنا مولانا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ومعلوم ان الخيانه شرها عظيم، والكذب شره عظيم، والغش شره عظيم، وكذا جميع فقر المظلومه شرها عظيم، وتتنافي كمال الايمان. فالواجب الحذر منها وان يحقق كل مؤمن وكل مؤمنه هذه هي العدل، بعضهم اولياء بعض، بالمحبه الصادقه والتعاون الابد الى التقوى وعدم السمع على الاب، عدم الخيانه، عدم الكذب، عدم العنان الفاجره الى غير ذلك من الاخلاق الجميله. ثم مع هذه الولايه والمحبه ايضا لا يكف الامر العظيم بل يامر بالمعروف وانهى عن المنكر. اذا راى من اخيه تهاونا بالصلاه امر بالمعروف ورغبه حتى على المحاضره في جناح في اي وقت ترى منه كسر فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او جماعه يلاحظ في جيرانه واخوانه. فاذا راى شيئا من المنكر انكر او راى شيئا من المعروف مضاعف امر بالمعروف فيامره بالصلاه والمحاضره والجماعه، يامره ببر الوالدين، يامره بصله الرحم، يامره باحسان الاخره مع اهله، يامره بالاسلام وحفظ الصيام، يامره بكف ما نهى الله عنه من اسمه المعامله من ايمان ثالبه من ثالبه باطله الى غير ذلك. ومن ذلك ان يحثه على القيام بحق اهله بحق زوجته واولاده ان يدخل لهم والتعليم والتوجيه والامر المعروف والانكار والنهي عن المنكر. وهكذا اذا راى من اهله تقصيرا بفعل بعض المنكرات نهاه كأن يرى منه إسلالا في ملابس أو يرى منه تعطيا لما حرم الله من حرق اللحية من تدخين من خباب المسجد الشتام وتعالي المسلاح وتعالي بأمر الله إلى غير هذا. قطع رحم أخوه ينهاه عما علم منه من المسجد إذا كان سرا نهاه سرا وإن كان رآه علامة عندنا أنكر ذلك علامة. هذا موجب الإيمان وهذا مقتضى الايمان ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر مع غريبك وبعيدك. ومن صلاه المؤمنين اقامه الصلاه والمحافظه عليها في الجماعه ويقيم الصلاه لان يدونها كما امر الله لكم امينه والمحافظه على الجماعه في المساجد والعنايه بكل ما يتعلق بالصلاه. وهكذا الزكاه يؤدونها عن طيب نفس الرؤيه دينها عند الله ويؤدونها الى مستحقيها ثم التمام والكمال ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام الامر. بين بعض الاشياء من الولايه ولم المعروف من المنكر واقام الصلاه وإيتاء ثم اتى بامر الحج فقد يطيع من الله ورسوله. هذا من رحمه ربنا واحسانه الينا او يفرح لنا ويبين لنا ما يجب علينا وبعد صفات المؤمنين وكمل بموعد بالجنه والكرامه والرضا. بعد هذا قال اولئك سيرحمهم الله. يعني إذا أدوا هذه الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وحققوا الولاية وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وراقعوا الله ورسوله كل شيء جزاؤهم أولئك يرحمهم الله. فارحمهم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد وفي الآخرة بجنة وكرامة. ثم قال بعدها سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن جنة قامة ورضوان من الله أكبر لا يتغير هذا جزاء الله. هل الرحمة التي وعدهم بها أولئك سيرحمهم الله؟ هل الرحمة التي وعدهم بها في الآخرة؟ أما الرحمة في الدنيا بالتوفيق توفيقه لهم وهدايته لهم وإعانته لهم وتسديده لهم وتثبيته لهم هذا من رحمته لما أدى حقه لما جاهدوا أنفسهم في سبيله لما استقاموا على دينه لما حققوا الولاية وأدوا الواجبات وأطاعوا الله ورسوله كل شيء لما فعلوا هذا عن صدق وعن إخلاص رحمهم الله أولئك سيرحمهم الله وأداهم الجنة العظيمة والكرامة العظيمة الدائمة الأبدية أبد الآباد في نعيم الجار وخير الولاء مع الرضا من الله عز وجل. فجزير بكل مؤمن جزير بكل مؤمنة أتدبر لهذه الآية والأمل بمقتضاها دائما دائما لحساب النفس وجهادها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم تدبر كتابه والأمر بما فيه وأن يعلم وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة وينصر بهم الحق كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم من فقه الدين وأن يملأ له خيارهم ويصلح قادتهم. إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غلط. هيا غ لباب بايظ ما شاء الله. الاسلام دين الله هو الحق الذي لا رد فيه، من استقام عليه فله الجنه ومن نكى على غيره فله النار. النعمه كبيره لبايظ الاسلام، اعظم نعمه واعظم نعمه لبايظ الاسلام. قل اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى ذلك تشهد أن الله المعبود أحد العلاء، معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش، تشهد أنه معبود خلق وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء، كل الله العباد حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا الله. له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء والذل لله وحده، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله، معناها اشهد انه لا معبود حق الا الله، وتشهد ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي مكه هو رسول الله وهو خاتم الانبياء. هو سوف رسول الله وخاتم الانبياء ليس بعده نبي. وعليك مع هذا ان تقيم الصلاه الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وعليك ان تزكي الزكاه التي عندك من بلغ النفاق وادي الزكاه وتعلم فرقه في دينك وتصوم رمضان كما يصوم المسلمين وتحج البيت ما استطعت السبيل اليه، وعليك ان تفعل ما امر الله وان تمنع ما منعه الله. يعني جميع الاشياء عليك التفقه في دينك وان تعمل بما امر الله وان تنتهي ما منعه الله. وتشهد ان نقرا كل ذات نسيان وكان نسيان خمسه، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج، هي أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. وأركان الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وتتبعه وروحه له واليوم الآخر وبقدر خيره شره. الذي من الإيمان يؤمن بأن الله ربه معبوده الحق خلاق الخلاق العليم، يؤمن بالملائكة أن لله ملائكة خلقهم من النور منهم جبرائيل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرافيل من حملة العرش من غيرهم. ومن أيضا بكتب الله من الجهامية التوراة والإنجيل والزبور وغيرها وأفضلها وأعظمها وخاتمتها القرآن. ويؤمن بالرسل جميعا من أوله نوح عليه الصلاة والسلام وقبله آدم وأبونا وهكذا إلى آخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. يؤمن بها تؤمن بذلك، وهكذا اليوم الآخر إنما باليوم الآخر يعني بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار، تؤمن بذلك وبقدر أن الله قدم أشياء وعلمها وحفظها تؤمن بقدر وأن كل شيء مقدرا، فسبق في علم الله قدرا من حياة وموت وغنى وفقر ومعصية وطاعة كله قد سبق قدر الله، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. وعليك أيضا أن تبرأ من كل دين يخالف الإسلام، عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام، عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة، هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات جميعا في آية كريمة عظيمة موجبة. جدير من كل مؤمن وجدير من كل مؤمنة عرض نفسه على هذه الآية، هل هو مستقيم على هذه الأخلاق؟ هل هو متصف بها فإن كان كذلك الحمد لله. وليس ربه الثبات، ليس ربه الثبات والاستقامة حتى الموت. أما إن كان هناك مخالفة لشيء منها لما ذكر في الآية فليجاهد نفسه، فليجاهد نفسه حتى يستقيم على هذه الأخلاق. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كلمة عظيمة، بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي وحيد، لا يسبه لا يكذبه لا يخونه لا يغش في معامله لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في أهله، هكذا الولي. الولي ولي ينفعه ويرضيه ما يرضي الولي ويكره ما يؤذي الولي، أخلاقه في الله وحب محبوبه في الله ووليه في الله. فالواجب أن تجاهد نفسك وأن تحاسبها لعلك تستقيم على هذا الخلق، وأن تكون مع المؤمنين وليا لهم لا تظلمهم ولا تبيهم تغيبهم نميمة ولا بغشهم معاملة ولا بكذب ولا بغير هذا من أنواع الأذى. يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم بعدها يقول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من أخلاقه. هل أنت كذلك؟ هات من نفسك مع زوجتك مع أهل بيتك مع جيرانك مع جلسائك مع زملائك مع غيرهم، يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمرون غيرهم سواء كان ذلك الغيب من أهل البيت أو من الجيران أو من غيرهم، وينهون عن المنكر أيضا، والمعروف ما أمر الله به ورسوله والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. هذه مهمة عظيمة بها صلاح المجتمع ونجاة المجتمع. إذا كان المؤمنون أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صلحت أمورهم واستقامت أحوالهم واستحقوا الرحمة من ربه في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجنة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم الفروض ومن أعظم أسباب صلاح المجتمع. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. الأمر العظيم أن قدم الأمر والنهي على الإيمان بهذه الآية. وفي الآية السابقة على الصلاة والزكاة لعظم الأمر لعظم شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمر العظيم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كانت بنو إسرائيل إذا عمل فيهم العامل بنقص خطيئة نهوه وقال: يا فلان دع هذا لا يجوز. فإذا كان من الغد جالسوه وواكلوه وشربوه كأنه لم يره على خطيئة قط. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم آل سيدنا داود وعيسى بن مريم. ويظن عليه السلام أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولا تأطرن ولا تأطرن على خط أطرى أو لا يبلغن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ويقول سبحانه: ولتكن منه أمة يدعون إلى الخير ويأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دعمه إلى الخير مع الأمر والنهي، يدعون الناس إلى طاعة الله إلى توحيد الله ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن بالطريقة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. هكذا باليد إذا استطعت مع أهل بيتك، السلطان كان على رأيه يستطيع، هل هيئة المعينة لذلك في حدود صلاحياتها تستطيع في حدود ما جعل لها، أما غيرهم بالكلام بالتوبة والتذكير والرفق لعن الله يهديه بأسبابه. أما مد اليد وأنت لست لا سلطان فهذا قد يهدي شرا عظيما ويترتب عليه أمور عظيمة أشد أخطر وأشد من المنكر، ولا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولكن الدعوة والتوجيه والإرشاد والحث على الخير والنصيحة. كما قال صلى الله عليه وسلم: أدلوا النصيحة قدموا النصيحة لمن يرسل لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة وإمامته. وربنا يقول في الآية أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأمر والنهي من التواصي ومن التعاون نلقى في قوله تعالى ما البر والتقوى. فعليك أن تعمل بها الوصية تنصح تعين أخاك على البر تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر باللسان حسب طاعته بالكلام الطيب بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفقه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. رجع مسلم في الصحيح. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الواجب الأمر المعروف أنه المنكر التواصي بالحق التواصي بالصبر تعالى بالبر والتقوى بالحسبة بالأسلوب الحسن كلام الطيب بالرفق مع كل أحد إلا إذا دعت الحاجة للتأديب مع أهل بيتك مع أولادك مع من تستطيع إذا كنت ذا قدرة كالرجل مع أهل بيته والسلطان والأمير والهيئة المخولة شيئا هذا له سلطة من وقع سلطة فله سلطة وإلا فالواجب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يفعل بالشأن. فإن عجزت بالقلب كراهة المنكر وعدم حضوره إذا كنت لا تستطيع فلا تجلس معهم على المنكر ابعد عنهم قم عن المنكر. وإذا رأيت سبحانه وإذا رأيت الإنسان يخوض في فأعلم عنه حتى يخوض في حد غيره إنكم إذا مثلها. المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصبر يحتسب يرجو ما عند الله لا رياء ولا سمعة يرجو ما عند الله ثم قال بعده ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمن مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر يقيم الصلاة ويحافظ عليها في الجماعة ويقيمها كما أمر الله والمرأة تقيمها كما أمر الله في بيتها وهكذا الزكاة يؤدي الزكاة كما أمر الله. ثم قال ويطيعون الله ورسوله يعني في بقية أمور الدين يطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنين يا الله في الصيام في الحج في بر الوالدين في صلاة الرحم في ترك الربا في ترك الفواحش. ومن أجلهم ومما وعدهم الله به في الآخرة بهم في الدنيا بالرحمة ومنها توفيقهم وهدايتهم لإعانة مع الخير في هذه الدنيا. وفي الآخرة قال سبحانه وأعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة هذه الرحمة التي وعدهم الله في الآخرة هذا النعيم العظيم على إيمانهم وتقواهم وكونهم أولياء فيما بينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وطاعتهم الله ورسوله كل شيء. هكذا المؤمنون وهذا جزاؤهم في الدنيا بالرحمة والتوفيق والهداية ولأنها الخير وفي الآخرة بدار الكرامة والنعيم المقيم. نسأل الله لنا وإياكم نسأل الله يمنحنا وإياكم التوفيق وصلاح النية والعمل. نسأل الله يعيننا وإياكم من ذلات الحسن ومن نزلات الشيطان. نسأل الله يعين الجميع على ما يرضيه ويقرب لديه. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم من فقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قدرهم كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كيف انظرتم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يخاطب أهل الإيمان في كتابه العظيم بأوامر ونواهي بنوامع كثيرة ليعملوا بما أوجب عليهم وليستقيموا على ذلك وليحذروا ما حرم الله عليهم وليتعاونوا على البر والتقوى وليتواصوا بالحق في ذلك. وهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتقواه جل وعلا هو نزل فيه والاستقامة عليه بفعل مأمور وترك محظور. وفي بعض النواب يقول جل وعلا يا أيها الناس سيخاطب الجميع لأنهم خلقوا لهذا الأمر. كل الناس خلقوا لهذا الأمر جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم أغنياؤهم وفقراؤهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله. وهذه الأولاد هي التقوى التي هي طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وأداء ما أوجب وترك ما حرم، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعباد خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة هي تقواه جل وعلا والإيمان به ومتابعة رسله والحذر مما نهى عنه. هذه العبادة التي خلقوا لها، فالواجب على جميع المؤمنين أن يستقيموا عليها وأن يحافظوا عليها وأن يتواصوا بها. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المستقيم، هذه أخلاق عباد الرحمن: الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والحذر مما نهى الله عنه. ومن ذلك أن ينظر ماذا قدم لأهله. المؤمن يحاسب نفسه وينظر ما يرهب، ولهذا قال جل وعلا: وانظر نفسه ما قدمت لغد. والمعنى: انظر ماذا قدمت للآخرة، هل قدمت أعمالا يرضاها مولاكم وتكون سببا لنجاتهم وسعادهم أم لا؟ فإن كان العبد قد قدم ما يرضي الله ويقرب يديه فليحمد الله، لم يستقم وليسر ربه الثبات حتى يلقاه جل وعلا. أما إن كان قد قدم سوى ذلك فليبادر التوبة، فليبادر التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، والله يتوب على التائبين، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآية الكريمة يستفاد منها أن المؤمن يحاسب نفسه، يحاسبها لا يغفل، بل يحاسبها ليلا ونهارا، ينظر في أعماله وأقواله هل هي سائرة على وجه المستقيم، هل هي سليمة مما يخالف أمر الله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبته يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا لعرض الأكبر على الله ثم يتراضون لا تخافوا. والله يقول جل وعلا: إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول سبحانه: إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. المحاسبة للنفس والنظر فيما لا قدم العبد إذا تحت الاستقامة، بهذه المحاسبة وبالنظر في أعمالك وأقوالك وماذا قدمت تحت الاستقامة، تتم تقصيرك وتستقيم على الطيب وتتم ما سلف من نقص وتقصير. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة أبدا حتى يلقى ربه في محاسبة في جهاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل هنا: ويزنق النفس ما قدمت لغد واتقوا الله. كرر الامر بالتقوى: ان الله خبير بما تعملون. يدفع عن خافها. فالواجب المحاسبه للنفس والجهاد لها حتى تعرف ما لك وما عليك، حتى تعرف ما قدمت وما اخرت، حتى تعرف النقص فتعالجه. ولا تكونوا كلمة الله فانساهم وبشروا. لان يكسبه باعداء الله الغافلين المعرضين الذين اعرضوا عن الله وعن دينه فانساهم الله وبشروا. كما قال في حقهم وأتباعهم: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال الأكثرين. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالواجب العناية بهذا الأمر والاستقامة والثبات على الحق والمحافظة للنفس والحذر من مشابهة أعداء الله في نسيان الله ونسيان حقه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني اعرضوا عن الله وغفلوا عن الله كالناس حتى وقعوا فيما حرم الله فتركوا ما عند الله. فجازاهم الله في مثل ما عمل، جازاهم الله في أعمالهم، فأنساهم الله أنفسهم، فأنساهم الله أسباب النجاة جزاء وفاقا. لما أعرضوا عن الله ونسوا الدين فأنساهم الله أنفسهم، فصاروا يعملون فيما يضرهم ولا ينفعهم. فالواجب الحذر من مشابهة هؤلاء، والواجب أن تبعا أن تكون أبدا في المحاسبة وجهاد لهذه النفس لعلك تجد. مما يقول سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. معلوم أيستوي هؤلاء وهؤلاء، هو يوضح عباده جل وعلا أن الحالة فيها البين العظيم. لا يستوي أصحاب السعادة والنجاة بأصحاب الهلاك والجمال والعداء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم حكم سبحانه فقال: أصحاب الجنة هم الفائزون. لا شك في ذلك أن أصحاب الجنة هم الفائزون بكل خير، والفائزة بالسعادة والعاقبة الحميدة، والفائزة بالنعيم المقيم، في جال كرامة، في جلال رب كريم. هؤلاء هم المؤمنون، هم السعداء، هم المتقون، هم القائمون بحق الله، هم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم الذين يطاعون جل وعلا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هؤلاء هم الفائزون. ومن أعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع زملائك، مع غيرهم. هكذا المؤمن يأمر بالمعروف وينهى أينما كان، ويبدأ بنفسه، يبدأ بأهله، يبدأ بنفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عز وجل عن إسماعيل نبيه ورسوله: إسماعيل يذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تبدأ بنفسك وأهل بيتك ومن حولك، لعلك تنجو، لعلك تسلم، ولعل الله يهديهم بأسبابك. وهكذا مع غيرهم، تكن آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، داعيا إلى الله في أقوالك وأعمالك، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما أريد، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن ضلال الفتن إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة جدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة العناية بها وتدبرها والعمل بما فيها، لأن فيها جماع أسباب السعادة والنجاة والربح والعاقبة الحميدة، مع اختصارها وقلة كلماتها، والجمعة الخير كله، والتحذير من الشر كله، مع قسم الله على ذلك وحلفه على هذا جل وعلا: وهو الصادق وإن لم يخف، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن في تأثير المقام وإيرام شأنه أقسم، فقال: والعصر، وهو الليل والنهار، العصر والزمان، الليل والنهار. وهنا من آيات الله، الليل والنهار من آيات الله جل وعلا العظيمة التي جعلها ميدانا للعباد. هذا الليل والنهار جعله الله ميدانا للعمل الصالح والتقوى والجهة في قدر الله وغير ذلك من أمور الخير. هذا الليل والنهار أقسم الله به أن الإنسان في خسران. وهكذا بميدان الإنسان يجب أن يكون في خسران: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل إنسان وكل شيطان كل جني لا يتصف بها بصفات ابدا، فانه يناله خسران بغير ما فاته منها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فعلى جميع الجن والانس ان يؤمنوا بالله ورسوله، وان يحمدوا الله ويخصوه بالعباده، وان يصدقوا اخباره واخبار رسوله. وعليهم مع هذا العمل، مع الايمان العمل، فعليهم ان يؤمنوا بالله وانه معبوده الحق، وانه سبحانه ذو الاسباب الحسنى والصفات العلى، وأنه الخلاق الأمين. ومع الإيمان أيضا بكل ما أخبر به جل وعلا عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلا بد من الإيمان الصادق بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان وما يكون. ثم العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله، هذه ثمرة في الإيمان العمل، أن يؤدي ما فرض الله وينتهي ما حرم الله، فمن كان ذل ولم يفي يجب عليه أن يعمل وأن يتقي الله وأن يراقب الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. وهناك أمر ثالث عظيم وهو من العمل وهو من الإيمان أيضا وهو التواصي بالحق، خصه الله بالذكر وهو من الإيمان، من الإيمان التواصي ومن الأمل التواصي، لكن الله نبه عليه لعظم شأنه. الناس كلهم في أشد الحاجة إلى التواصي، كلهم ويوسف كلهم الحاجة إلى التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والتناصح، لأن كان يرحم يسأل فينصحه أخوه ونبهه أخوه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقد أيقظه ونبهه وشاركه في الخير ونشطه على الخير. أما مع الغفلة فقد يستمر في الغفلة، والآخر يستمر في الغفلة فيقع فيما حرم الله أو في ترك ما أوجب الله. لكن التناصح والتواصل يذكر الناس ويعلم الجاهل وينبه الغافل ويحفظه التعاون بالبر والتقوى. والأمر الرابع هو الصبر، لا بد من الصبر، لا إيمان إلا بالصبر ولا عمل إلا بالصبر ولا تناصح إلا بالصبر، لا بد من الصبر. قال عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رضي الله عنه رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وجدنا خير عيشنا الصبر. رضي عنه رضي الله عنه كان يقول الصبر من الإيمان لمن جاءت الرأس من الجسد ثم يظهر صوته فيقول ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر على أداء ما وجب الله، لا بد من الصبر أن تكون حرم الله، لا بد من الصبر في التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي، لا بد من هذا. من يسأل عن الصبر كيف يعمل؟ مهما عمل إلا بصبر والإخلاص بالله، لا بد أن توكل نفسك على الإخلاص بالله، الإخلاص بالله والصبر على أداء ما وجب الله والصبر عن محارم الله والصبر على نصيحة إخوانك وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وتوصيتهم بالحق وعلى أهل بيتك وجيرانك وجلسائك وزملائك، لا بد من الصبر وإلا ضاعت الحقوق. لا بد من الصبر والتواصي والتناصح، هذا واجب المؤمنين تجارة ونساء عربا وعجما جن وانسا، هذا واجبه الايمان الصادق بالله ورسوله ثم العمل بهذا الايمان واداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي كالتواصي من العباد والمؤمن عنه الواجب، تواصي الحق تناصح تعامل بالبر والتقوى مع اهلك مع جيرانك مع جلسائك مع زملائك مع غيرهم، لا بد من هذا حتى يفيد الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يتفقه الجاهل وتذكر الناس. اما الغفله والاعراض كل بشر يسكت فهذا ضياع للحق، ضياع للحق وسبب للشر الباطل وفساد اهله. لكن مع التناصح ومع التعاون والتقوى ومع التواصي بالحق يكثر الخير، يكثر الخير وينتشر ويقل الشر ويختفي. الواجب علينا ايها الاخوه، الواجب على كل مسلم والواجب على كل مسلمه العمل بهذه الشروط العظيمه، الايمان الصادق بالله ورسوله مع العمل الصالح مع التواصي بالحق مع التواصي بالصبر، اينما كنت في بيتك مع اهلك مع جلسائك في مجلسك الاخر في الطريق في الباخره في السفينه في السياره في الطائره، اينما كنت اجعل هذا على بالك، اجعل هذا على بالك، الايمان بالله ورسوله العمل التواصي والتناصح الامر المعروف والنهي عن المنكر، اينما كنت هذا نصر المؤمنين، هذا نصر الرابحين. قال تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يؤمن بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه اوصافهم اولياء امنوا بالمعروف نهي عن المنكر يتواصل بالحق يتعاون بالمتقى، هذه اخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم وصفات المؤمنات ايضا واخلاق المؤمنات. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه ان يكون على باله وان يعمل بذلك وان يستقيم على ذلك وان يصبر على ذلك.